بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. هذا لقاء الفجر ننقله إليكم من مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أيام الرحلة. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ويعلمنا الحج معنى العدالة حين يقف الناس على صعيد واحد في لباس واحد يدعون ربا واحدا: اللهم وحد قلوبنا على طاعتك، اللهم وحد قلوبنا على طاعتك ورضاك، اللهم ألف بين قلوبنا في مرضاتك. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد